الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب باب في المعاريض. قال المصنف رحمه الله: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي. حدثنا حيوة بن شريح ثقة، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم ثقة صدوق. قال حدثنا بقية بن الوليد. بقية بن الوليد كما قلنا بنا وثقوا بعضهم وضعفهم بعضهم. أبو حاتم قال لا يحتج به ولكن يكتب حديثه، ووثقوا ابن معين، لكن حق بقية ما الذي حدث معي في كل مرة على ذلك، إما ألا أستطيع أتنفس أو صوت يذهب. والله قال علماؤنا حديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. قال عن دبارة بن مالك الحضرمي. قال عن دبارة، ودبارة أبو شريح الهلهاني ذكر ابن حبان في الثقات وقال اعتبر بحديثه، وقال ابن قطان خاف أن يكون قد اضطرب فيه بقية وهو مجهول. قال عن أبيه. أبوه مالك بن أبي دبارة بن عبد الله عن أبيه، ودبارة مجهول وأبوه أيضا مجهول. قال عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير. قال أبو حاتم صالح حديث، قال أبو زرعة ثقة. قال عن ثقة وثقة أبو حاتم وأبو زرعة. قال عن سفيان بن أسيد الحضرمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. لا حول ولا قوة. اللهم احفظنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا يا رب العالمين. هو التعريض في ذلك خلاف التصريح، كما قال العلماء التعريض في اللغة خلاف التصريح. والتعريض معناه، وقال باب في المعاريض، التورية بالشيء عن الشيء، وهو أن الكلام له وجهان، احتمالان، وجه قريب ووجه بعيد، فهو يعمي يغرر بمن يسمعه كأنه يقصد القريب وهو قاصد للبعيد، وهو قاصد للبعيد. وهذا الحق بأن المعاريض كذب، المعاريض كذب، وهي مندوح عن الكذب إن استعصى الأمر أو استلزم المقام من الكذب، فالمعاريض مندوحة عن الكذب، لكن في حقيقة الأمر هي كذب، فيها ما فيها من التغرير والخداع بالناس وأنت تكلمهم. فمسألة التعريض هي مسقطة أيضا، وهي تدخل في الكذب إلا ما جاء الشرع باستثنائها كما سيأتي، وهي كما قلنا تورية الشيء بالشيء، وفيها من التغرير والخداع، نسأل الله على السلامة. في الحديث قال: كبرت خيانة، فسماها نمسلم خيانة، فالمعريض من الكذب هو كبيرة، والخيانة أشد من الكذب، والكذب خيانة. قال الأئمة في حديث أنا أعلم أنه ضعيف جدا، لكن أستأنس بمتنه والمعنى يشهد له كثير من الأثار: يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. واقترن معناه الآن، قال: يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. والله جل في علاه يمقت الكذب، وأعظم الكذب الكذب عليه والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعاريض نوع من الكذب كما بيان، المعاريض نوع من الكذب، ففيها التغرير وفيها الخداع. وسماها هنا في الحديث، وكان حديث علته بقية، قال: كبرت خيانة، فجعلها خيانة فسماها خيانة، نسأل الله العافية. قال: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. والمجالس بالأمانات، وإن كان حفظ السر أمانة، والصدق في الحديث أمانة، أمانة، فتكون خيانة للأمانة أن تخدعه، هو يصدقك على ما ترمي إليه وأنت تقصد شيئا آخر عندما كلمته بالكلام الذي له وجهان، وجه قريب وجه بعيد، وأنت تريد البعيد وهو يحمله وتعلم أنه يحمله وأنت أردت أن يحمله على الوجه القريب، قال فيه خيانة أن تحدث أخاك حديثا وهو لك به مصدق. فالمعريض لا تجوز وليست من خلال المؤمنين بل هي من صفات المنافقين، المعريض من صفات المنافقين، إلا إذا استلزم المقام فإنه يجوز له المعريض وتكون مندوحة عن الكذب، كالحرب، كالإصلاح بين الاثنين، كأيضا الإصلاح بينه وبين زوجته، فله في ذلك المعريض مندوحة عن الكذب بل له الكذب. فهذه الاستثناءات الشرعية تبين جواز ذلك، إلا وسوى ذلك فهو على الحرمة وعلى الجرم، فهو على الحرمة وهو على الجرم. سماه النبي صلى الله عليه وسلم خيانة، فهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه لا يجوز التعريض. وأنت ترى الآن كثير حتى من إخواننا من يتقن هذا الباب تعريضا، وهذا التعريض لا يمكن أن يقبل عند الله جل وعلا، فيه التغرير وفيه الخداع، فيه التغرير وفيه الخداع، وهو كما قلنا من صفات المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المنافقين ثلاثة أو علامات ثلاثة من آيات المنافقين، ثلاثة من كنا فيه أو أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، ذكر منها إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، والمعاريض نوع من أنواع الكذب. لكن يجوز في المعاريض إن كانت في الحرب أو إن كانت هناك مفسدة عظيمة أراد أن يتفاداها المرء من مقاصد الشريعة له أن يعرض دون أن يكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ممن أنت؟ قال من ماء، لينجو منهم، لأن الطلب وارد على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ممن أنتم؟ قال نحن من ماء، نحن من ماء، وهو يقصد ذلك من ماء مهين على ما قالت به الآية. فالمعريض مندوح عن الكذب، وقد يصح الإنسان كما قلنا إذا ورد المفسدة وأراد إخماد الفتنة أراد المفسدة بالتعريض فله ذلك، أو أراد أن يصلح بين متخاصمين فبالتعريض يقول كنا جالسين وسمعنا الثناء عليك والرجل كان يدعو لك والجميع يؤمنون على ما حدث أنه كان حقا يشرح آية ويؤمن ودعا فأمن فأمنوا، فهو حملها عليه تعريضا، فيكون ذلك كما قلنا جائز لا حرمة فيه بحال من الأحوال، بل هو مستحب للإصلاح بذات البين، لأن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فالمعريض نوع كذب، فلا يصح الإنسان أن يلجأ إليها إلا في الضرورات أو في مقاصد الشريعة من بين أو بالترجيح المصالح والمفاسد. الفوائد المستنبطة في الحديث: حق المسلم على المسلم عظيم، الكذب من الخيانة، الكذب من الخيانة، فالجمع بينهما هنا للجرم المركب، لأنه قال كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت بقى له به كذب. أخوة الإسلام أبقى، أو قل حسم مادة النزاع بين الأخوة، حسم مادة النزاع بين المسلمين، لأنه لو اكتشف الكذب أفسد ما بينهم، لو اكتشف الكذب أفسد ما بينهما. نعم. والحق بأن بعض العلماء من الأئمة الأربعة من الفقهاء يرون أن ما التعريض بدون داعي، التعريض بلا داعي ولازم لذلك، قالوا بأنه على الكراهة لأنه ليس بكذب محض، وهناك من قال على الحرمة، وقال لا يكون على الحرمة إلا إذا كان التعريض قد أدى إلى دفع حق أو أخذ باطل فيكون حراما. والحق أنك لو دققت النظر ترى بأن الوسائل لها أحكام، المقاصد، المعريض وسيلة إلى الكذب الصريح ووسيلة أيضا إلى دفع الحق والرضا بالباطل، لذلك فيها على الحرمة. لو في سؤال تفضلوا.